إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير الزاد وقوام العباد في المعاش والمعاد. اتقوا الله حق التقوى واعبدوه كما عبده أهل الصفوة واشكروه على ما أولاكم به من الفضل والإنعام وتفكروا في آلائه الكتاب وفي آياته العظام وما يخلقه في السماوات والأرض ذوات الطول والعرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تفكروا عباد الله في هذه السماوات السبع الشداد التي رفعها الله عز وجل بقوته وأمسكها بقدرته وحكمته أن تقع على العباد. تفكروا كيف أحكم الله عز وجل بناءها، كيف أحكم الله تعالى بناءها، وكيف سيرها عز وجل بقدرته. وكل هذا يدل على صنعه البديع منذ أن خلقها الله عز وجل حتى يأذن جل وعلا بخرابها وزوالها. ويا له من هول فظيع، فسبحان من سيرها بقدرته ورتب نظامها بحكمته وهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. انظروا عباد الله إلى هذه الشهور كيف تهل فيها الأهلة الصغيرة وجودا كما يولد الأطفال، ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأبدان حتى إذا تكامل نموها أخذت بالنقص والإضمحلال. وهكذا عمر الإنسان سواء، فاعتبروا يا أهل الإيمان. ألم تروا عباد الله إلى هذه الأعوام كيف تتجدد عاما بعد عام؟ فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر عليه الأيام سراعا فينصرم العام كلمح البصر فإذا هو في آخر العام. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره نظر البعيد ثم يفاجئه الموت. وقد صدق من قال إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. وأصدق منه قول الباري جل في علاه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أيها المؤمنون معاشر المسلمين، جمعتكم هذه هي آخر جمعة من هذا العام الهجري بعد أن انقضت لياليه وتصرمت أيامه كان على أعمالنا شهيدا وقد كنا نراه بعيدا. فحري بنا جميعا ونحن نودع عام الماضية ونستقبل عام الآتية أن نفتح أمامنا صحيفة أعمالنا ونتأمل في سطورها وننظر في رصيد حسابنا ونسأل أنفسنا سؤال صدق وحق عن عملنا هذا كيف قضيناه، ونفتش كتاب أعمالنا كيف أديناه. فإن كان خيرا حمدنا الله عز وجل وشكرناه، وإن كان غير ذلك تبنا إلى الله واستغفرناه، لأن هذا النظر عباد الله كفيل بأن يوقظنا من رغدتنا ويمحو عنا آثار غفلتنا ويدلنا على مواطن النقص والضعف والتقصير، عسى أن نستدرك ما مضى من أعمالنا بالاستغفار والتوبة، ونستقبل ما بقي منه بالعمل الصالح والتوبة. أيها المؤمنون، إن من مواقفات التبعن والتفكر ومن معالم التبعن والتدبر في انقضاء عام واستقبال آخر وفي مضي زمن ومجيء خلفه تغير الأحوال وتقلبها وسرعة مرور الأيام والشهور والأعوام وزوالها. فها نحن الآن بين ميت قد انقطع أجله، وبين حي يسايره عمله، وبين منضم إلى قوافل التائبين، وبين مسوف قد ركن إلى صف المتخلفين، وبين أطفال قد ناهزوا سن الرشد، وبين شباب قد ودعوا ربيع العمر، وبين معافى في الصحة والأهل، وبين المبتلى في عافيته. ينتظر الأمل أو الأجل. ولهذا عباد الله، لا بد أن نتفطن، ولا بد أن نستدرك ما فاتنا من هذه الأعمار ومن هذه اللحظات. عباد الله، كل واحد منا في أحلامه وفي آماله وفي فواجعه وفي آلامه يبني ويهدي وينمو ويبني ويقدر ويقطع التقدير، يقول ويفعل، يخطط ويدبر، وتأتي الأمور مخالفة لتدبيره. العبد يريد والله تعالى يريد، ولا يكون إلا ما الله يريد. العبد يجتهد ويبدأ وينجز ويربح، والنتيجة رزق مكتوب ومصير مشتوب. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل. لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. العبد يصول ويجود ويغضب ويروح ويغضب ويثور ويفرح ويرضى، ثم يتم له أجله وينقطع عنه عمله، وكأنه ما حط على هذه الدنيا رحلة ولا عرف له بيت ولا أهلا. أفرأيت إن متعناه سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. عباد الله، إن الإنسان يقطع في هذه الدنيا أعمارا ويعيش من مراحلها أطوار، طورا في سراء وطورا في ضراء، تارة المبتلى وتارة المعافى، ومرة فرحا مسرورا ومرة حزنا مقرورا. ثم إذا عاينه الأجل وانقطع عنه الأمل، استوت عنده هذه الأطوار وانكشفت له حقائق الأقدار، فكأنه ما لبث إلا ساعة من نهار. يقلب الله الليل النهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فحري بكل واحد منا، فحري بالعاقل عباد الله وهو يودع عامه هذا، أن يقف مع نفسه وقفات يحاسبها ويذكرها بمصير يوم محتوم تضيع فيه اللحظات، تسكب عنده العبرات. ففي مرض العبد ما يذكره بذلك اليوم المشهود، وفي فراق الأهل والخلال والأقارب والجيران ما يجعله يدرك أن العمر وإن طال فهو محدود ومعدود، وفي سفر العبد وانتقاله من وطن إلى آخر ومن سكنة إلى أخرى ما يذكره بذلك السفر الشاق الطويل حيث لا يغني ولد عن والد ولا والد عن مولود. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا ينتي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي تلك المحطات والمواقف وفي تلك التأملات والنظرات ذكرى للذاكرين وعبرة للمستبصرين. وما هذه الدنيا عباد الله التي نعيشها عند معاينة الأجل وانقطاع الأمل إلا كما قال القائل نزلناها هنا ثم ارتحلنا كان الدنيا نزول وارتحال يظن المرء في الدنيا حدودا خلود المرء في الدنيا محال. كم من واثق في هذه الدنيا قد فجعته كم من مطمئن إليها قد صرعته كم من مختار فيها قد خدعته. هي الدنيا تقول لصاحبها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغركم منك ابتسام فقولي مضحك والفعل ممكن. أيها المؤمنون معاشر المسلمون معاشر المسلمين وأنتم في هذا اليوم العظيم ما منا أحد إلا وهو مترجف في أدائنا عليه من الحقوق والمال والواجبات بل ومضيع لبعض الأوامر ومختلف لشيء من النواهي والمحرمات ولو لم يكن من التفريط والتقصير عباد الله إلا نسيان شكر النعم والتحدث بها لكفى المرء محاسبة لنفسه وإلى من لها فحري بنا ونحن نودع هذا العام الهجري الذي نحيا أيامه الأخيرة ما أحرانا وما الذي يدفعنا إلى هذا عباد الله ما أصدرنا وما أحرانا أن نقف مع نفسنا وقفا يحاسب كل إنسان ما قدم لغد وما قدم لآخرته يتأمل بصحيفة أعماله وما قدم لآخرته وما عساه أن يكون فرط في جنب الله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته. هل حسبت يا عبد الله نفسك على هذه الصلاة التي أوجبها الله تعالى عليك؟ اطرح هذه الأسئلة على نفسك. هل أديتها بأوقاتها المشروعة؟ هل حققت فيها على خشوعها؟ هل أديتها مع جماعة المسلمين في بيوت الله من فجرها إلى عشائها؟ هل نهتك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ فصرت قريبا من مولاك تخاف يوم البعث والمحشر؟ أم أنك فرطت وقصرت في بعض ذلك؟ تعال أن تصحح خطاك وتتوب من ذنبك وتعود إلى رشدك. هل حسبت نفسك يا عبد الله على طلب العلم الشرعي؟ ما هو نصيبك منه؟ ما هو حقك ونصيبك منه؟ هل ازددت علما وبصيرة بمسائل الدين الواجبة عليك؟ هل حضرت مجلس علم أو أدب؟ هل قرأت كتابا نافعا في هذه السنة التي عشتها؟ هل سألت عالما فيما أشكل عليك من مسائل الدين؟ هل لازمت حلقة ذكر حفظت فيها شيئا من آيات الله عز وجل؟ أم هو انهماك وجري وراء هذه الدنيا الثانية واعتذار بكثرة الأشغال وضيق الأوقات؟ هل حسبت نفسك يا عبد الله على أموالك وموارد رزقك التي تطعم منها أهلك وذويك؟ هل هي من الحلال الطيب غير المشوب بالحرام والشبهات؟ لا من ربا ولا من رشوة ولا من غش ولا من تطبيب ولا من تحايل على أخذ أموال الناس والدولة بالكذب والخيانة والتزوير. هل حسبت نفسك عن الحقوق والواجبات تجاه الخير من الزوجة والأولاد والأرحام والجيران بمعروفك؟ هل وصفتهم بجميلك؟ لم تطلع على أعراضهم؟ لم تكلفهم شرطا؟ إلى غير ذلك من أمور المحاسبة. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل. وعن الحسن رحمة الله تعالى عليه قال: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. ولما قرأ رحمه الله قول الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ما لكانك لمال، أحد عن يمينك والآخر عن شمالك. أما صاحب اليمين فيكسب الحسنات، وأما صاحب الشمال فيكسب السيئات. فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، فإذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك، فتخرج لك يوم القيامة، وحينها يقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال رحمه الله: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم، فإنه من اتقى الله عز وجل ووقف عند حدوده فقد نصح نفسه وقدم لتوبته وقاوم شهوته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وألجأ إليه من يوم كان شره مستطيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إذا كان كل فرد منا مطالبا بأن يحاسب نفسه ويراجع صحيح ويراجع أعماله في نهاية كل سنة وبداية كل سنة، فكذلك الأمة بجماعاتها الصغيرة والكبيرة في الأحياء وفي القرى وفي المدن وفي المؤسسات التعليمية والتربوية والدينية وعلى مستوى الدول والحكومات والهيئات الرسمية التي ينبغي أن تراجع مواطن الضعف والخلل في مسيرتها ماذا قدمت لأجيالها ورعاياها من الحماية والتحصين، ماذا حققت لدينها من النصر والعز والتمكين، هل تنبهوا لأخطاء لمكائد أعدائهم ومخططاتهم، هل أدركوا الخطر الحاذق بهم من كل جهة الذي يستهدف دينهم وأصالتهم وهويتهم ومعالم شخصيتها، أم لا يزالون في سباتهم نائمين وعن مصيرهم غافلين؟ عباد الله، أيها المؤمنون، كل واحد منا إلا وهو يتمنى أن يزال عن هذه الأمة المرحومة هذا الذل وهذا الهوان المضروب عليها، ولكن الأماني وحدها لا تنفع، والدعاوى والشعارات وحدها لا تجدي ولا تشفع إذا لم تسحب بتصميم ويقين وقوة واتحاد وتصميم وتغيير ما في النفوس والعقول وما حل بها من فساد وإعجاز وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. و ومن هنا عباد الله كل واحد منا إلا وهو يؤمن أن يكون الله عز وجل له حافظا معينا وناصرا مؤيدا وهاديا مسددا. ولكن السؤال المطروح الذي ينبغي أن يطرحه كل إنسان عن نفسه: هل كان هذا الإنسان، هل كان هذا العبد لربه شاكرا عابدا وله ذاكرا؟ هل كان مستقيما وعلى نهجه سائرا؟ إن القول رضى الله عز وجل لا يبدل أيها المؤمنون: فالجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، إن تشكروا الله يرضه لكم، إن تحفظوا الله يحفظكم. نستطيع النصر والتمكين ونعيش الوساوس التي نؤمن بها الفتح المبين، والله سبحانه وتعالى قد يمسك عن معرض عطاءه ويكشف عن الداعي لطاءه. الله عز وجل ينصر الحق ويمتحن الخلق وينصب صراطا للناس ليعبروا في عاجلة قبل أن يعبروا الصراط في عاجلة، وقد يعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل خزي يوم الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد وأبرى. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، عرفنا إياها في كتابه وعلى ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون عباد الله، لقد سبقنا بأقوام بلغ نور إيمانه سلام وقيامه بشرائع الله مداه، قد أخذوا بحبل التقوى والصلاح أعلاه، ومع ذلك خاطبهم الله عز وجل بقوله في غزوة من الغزوات: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ بماذا أجابهم الله عز وجل؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قلتم أن هذا أي معناه أين الذي أصابنا وما أصابنا؟ ما السبب الذي هزمنا وخذلنا به أمام الكفار؟ أجابهم الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ما قمت بهم، ما قمت به من التقصير، ما قمت به من التقصير في جنب الله عز وجل وعدم طاعتكم وانقيادكم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فارجعوا باللوم على أنفسكم، واحذروا واحذروا أشد الحذر من الأسباب المردية إلى الهزيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هكذا عباد الله خوطب صفوة العنان من صحابة النبي الكرام عليه الصلاة والسلام، فكيف بحالنا وأوضاعنا هذه الأيام؟ روى الإمام الطبري بسنده إلى الإمام الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا ويح لبيد، ولبيد هذا من شعراء الجاهلية الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول به أصدق كلمة قالها شعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما قال الله باطل. قالت عائشة: يا ويح لبيد، حيث يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. قالت عائشة: رحم الله لبيدا، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال عروة: رحم الله عائشة، كيف تقول لو أدركت زماننا هذا؟ قال الزهري: رحم الله عروة، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ ونحن نقول: رحمة الله على الجميع، كيف لو أدركوا زماننا هذا وعاينوا أحوالنا؟ فالله الله عباد الله أن تفرقوا في بعض ما أمركم الله عز وجل، وأن تتهاونوا في بعض ما أمركم الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته ويبدى به أهل معصيته. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يعيد لنا ذلك العز الذي كان عند السابقين الأولين من الذين أقاموا الدين، فكان الله سبحانه وتعالى معهم، وكان الله عز وجل مؤيدهم، وكان الله عز وجل ناصرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانه بحمد